بطلة لأني ممكن باش نجي نقري إن سمان نهارين، نقول نهارين ثلاثة في الفاك دو سيونس إن شاء الله. مرحبا بك. وبيك يا سيدي. أنا سمعت بك جاي في الصيف. لا هذيك جاية الصيف، هاكي حاجة أخرى، هاكي أي فاكونس. ما زلت هو الحق ماني ما نقول جاي الا من بوصل به، لكن مبدئيا باذن الله عازم عزما كبيرا اني نروح رمضان في البلاد تروكيل اخويا ان شاء الله. ممكن ما اجيش من اول رمضان، اما نحب نجي نقعد شهير شهير سمح يا اخويا، هذا الجمعه وعشر ايام حتى يا الاخوات. حقي كي يجي ماذا بيجي جاي سمح الواحد على قاطع. ايه بحول الله تعالى، ناوي ناوي ربي ييسر الامور. ربي يسر ان شاء الله. اما في الربيع، لا في الربيع خاطيه، في الربيع ثم اتوليه نتاع فورماسيون باش نعمل فيها انترفونسيون نتاع ستاتيستيك في الفاك دو سيونس، في جاب اسمه ايه ديبارتمون بيولوجيك. اي عاد نستنى فيه، عاد يكلمني، لكن مبدئيا في افريل مارس ماي شوف. وجامعة المعرفة الامتحانات نكملهم لسير جوان، احسب نجي بعدها ان شاء الله. شوف نشوف عاد، ما زلت ما نسق اموري، ممكن الشهر الجاي نوصل بيه ان شاء الله. ربي يسهل ان شاء الله. امين. طيب غازي يا باراموش موجود؟ لا بل مش موجودي. ايه نبدو لانني نخدم اليوم 3:30، اي وماذا بيا بعد لو تو ما زلت كي تغديت يعني. ايه مش فيك. ماذا بي ايش فيك يا عش؟ ماذا بيا نضرب كوشتين بالعقل اي دوك، نعمله حتى ما تيسر، ثم ننصرف ان شاء الله. ان شاء الله بقى ايه سجل انت نسجل. اي يعني، نكلم فيك بالتليفون لان بعدت شوي في بيت النوم، تو نحاول نحطه لك ما نتصورش يمشي الواحد. طيب نبدو خيري، هاي نتوكل على ربي به. تفضل ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد. نعم نواصل واصل، نعم واصل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم واصل واصل. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن وصلنا عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر أركان الإيمان إجمالا بدأ في التفصيل. والركن الذي سيفصل فيه المقال رحمه الله تعالى في كل ما سنستقبل إن شاء الله تعالى هو الإيمان بالله وما يتعلق به من أنواع التوحيد الثلاثة. سيفصل في الأسماء والصفات، ويكون متضمنة للإلهية والربوبية، أو متضمنة للربوبية ومستلزمة لتوحيد العبادة والإلهية. قوله ومن الإيمان بالله، قوله ومن، هنا الميم والنون، من تبعيضية، أي ومن الإيمان بالله، أي بعض الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه، لأن الإيمان بالله على 4 مراتب، المرتبة على 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بوجود الله، المرتبة الثانية الإيمان بربوبية الله، المرتبة الثالثة الإيمان بأسماء الله وصفاته، والمرتبة الرابعة وهي أعظمها الإيمان باستحقاق الله جل وعلا للعبادة. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هنا أرجع شيخ الإسلام ابن تيمية المسألة إلى ما مر معنا في الدرس الماضي، وهو مسألة مصادر التلقي. فإن أهل السنة والجماعة إنما يعتمدون على الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. إذا قال: بما وصف به نفسه في كتابه، فليس بما حال بما أوجبته العقول، ولا بما استحسنته الأذواق والآراء، بل إنما المدار على ما أثبت الله جل وعلا لنفسه. لأن الله تعالى يقول في القرآن: قل أأنتم أعلم بسم الله. أم الله؟ فلا أحد أعلم بالله من الله جل جلاله، وبعد الله جل جلاله أعلم خلقه به هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر، إذن هذا من حيث الإجمال، نثبت ما جاء في النص. طيب، هذا الإثبات إذا تركناه مطلقا فإنه تعتريه آفات وآفات. فجاءت هذه القيود السلفية التي سيذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، وهي قوله: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن عندنا 4 أمور. الأمر الأول وهو التحريف، أي الميل والانحراف والإلحاد في النص وإخراجه عن مراد الله جل وعلا، إما لفظا وإما معنى. ولهذا أهل البدع حرفوا حتى في الألفاظ، لأنه ما من باطل كان عليه أهل الكتاب إلا وتجد في هذه الأمة من قد قلدهم فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن. فكل باطل كان عليه أهل الكتاب والأمم الضالة من قبل، فإنما ستقع فيه هذه الأمة يقينا، لأنه كما قال أهل العلم: أتظن أن الله جل وعلا يملأ كتابه بالتحذير منهم وبذكر باطلهم ومخازيهم وضلالهم، وفي الحقيقة لن يقع أحد من هذه الأمة فيه؟ هل يعقل هذا؟ لا يعقل. كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كلام الله، أظن حتى في كشف الشبهات أشار إلى هذا. إذن أن الله جل وعلا أبدأ وأعاد في هذه المسألة، لأنه لا بد من هذه الأمة من سيتبع أهل الكتاب في هذه الأمور. ولهذا ما من مقالة باطلة إلا وتجد لها عند المتقدمين أصولا. والعاقل من عرف الباطل واجتنبه، والمغبون هو من جهله أو علمه لكن عمله قد خالف علمه وقوله. إذن قوله: من غير تحريف. فكما قلت لك أن أهل البدع وقعوا في التحريف في اللفظ وفي المعنى. أما في اللفظ فتجد أن منهم من أراد أن يمسح قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير من القرآن، سبحان وأراد الله. أن يكتبها: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. سبحان الله. اي نعم، كما ذكر ذلك ابن بلعز في شرح الطحاوية. وتجد أن بعضهم جاء لابن الأعرابي عالم اللغة المعروف وقال له: اقرأ لي قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا، لا، وقول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. فيكون المكلم من؟ موسى. موسى. قال له: هب لي قرأت لك بهذه القراءة، ماذا تفعل بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه لا يستطيعها، صحيح؟ نعم. إيه، والله يقول: استوى، قالوا: استولى. استولى. والله يقول: وجاء ربك، جاء أمر ربك. ويبقى وجه ربك وتبقى ذات ربك. فهم حرفوا إما تارة في المعنى وهو الغالب عليهم، وبعضهم حرف حتى في اللفظ. ولهذا تجد عند أهل البدع حبا لكتمان النصوص، ولهذا الله جل وعلا لعن من كتم النصوص: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال أهل العلم: كما أن مبلغ العلم ومعلم الناس الخير تستغفر له الحيوانات والطيور وحتى النملة في جحرها والحوت في البحر، وكذلك من كتم العلم يلعنه أهل السماوات والأرض، سبحان والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. صحيح؟ نعم سبحان بالتالي أن هؤلاء القوم حرفوا تلك النصوص، ولهذا كما قلت لك يقول ابن القيم من دار السالكين: فليس كل كاتم مبتدع، قد يكتم لكفره ولضلاله لكن ليس بالضرورة مبتدعا، لكن كل مبتدع فإنما هو كاتم. سبحان قال: الله والمبتدع زاد على الكاتم أنه كتم حقا ولكنه في المقابل وضع مكانه مقالة باطلة. باطلة، فيكون كل مبتدع كاتم وليس كل كاتم مبتدئ يعني. مبتدع. واضح هذه القاعدة؟ واضح. طيب، إذا هذا من غير التحريف. والتحريف شيخ الإسلام ذكر في المناظرات على الوسطية أنه استعمل لفظ التحريف ولم يستعمل لفظ التأويل، لأن التأويل منه ما يكون تأويلا بحق ومنه ما يكون تأويلا بباطل. بباطل. فشيخ الإسلام قال: وعبرت بالتحريف، لأن في الحقيقة هذا ليس تأويل. يعني ليه؟ لأن التأويل صرف لللفظ عن معناه المتبادر إلى معنى آخر بقرينة، وبما أن القوم ليس عندهم قرينة إنما عندهم فقط أنها النصوص خالفت أهواءهم، فهو في الحقيقة تحريف. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هم قالوا: لا، التكليم هنا معنى أنه خدشه بمخاليب الحكمة، يعني وكأن الحكمة وحش كما قال الشيخ ابن عثيمين. سبحان الله. والله جل وعلا يقول: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك. والملك صفا صفا. إذن الذي جاء من هو؟ هو الله عز وجل. طيب، قالوا: جاء أمر ربك. والمجيء والإتيان بنفس المعنى. الله جل وعلا بين في القرآن وقال: يوم يأتي، نعم، في سورة الأنعام لو تعيني على الآية، أو يأتي ربك، أو بعض أمر ربك، أو يأتي، لا، يأتي ربك أو أمر رب أو بعض آيات ربك، يومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالله جل وعلا فرق بين مجيئه وبين مجيء آياته وبين مجيء أمره. أمره فيكون التفريق دليل على أن كل شيء أمر. ولهذا الله جل وعلا قال: تبارك اسم ربك، فيكون الذي قال تبارك اسم ربك ذو الجلال أم ذي الجلال؟ ذي الجلال، فيكون الجلال عائد هنا على الرب سبحانه وتعالى، على الله عز وجل، هنا عائد على الاسم الرب. أي لكن في الآية الأخرى قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال. إذن يكون الجلال عائد على الرب أم على الوجه؟ على الوجه. فوصفه بالجلال دل على أنه ليس معنى إنما هو حقيقة. واضح؟ واضح. طيب، وإن كنا هنا دخلنا في الرد على المخالف وليس هذا هو المطلوب، لكن فقط من باب الإيضاح، فشيخ الإسلام استعمل لفظ التحريف لأنه في الحقيقة تحريف وليس تأويلا، ليس تأويلا. طيب، قوله من غير تحريف. قال: ولا تعطيل. التعطيل هو الإخلاء لغة. قال جل وعلا: وبئر معطلة وقصر مشي. طيب، بئر معطلة ما معنى؟ أي خالية ليس فيها شيء، فالتعطيل هو الإخلاء. طيب، ما الفرق بين التحريف وبين التعطيل؟ التحريف هو تغيير، نعم، والتعطيل هو إفراغ المعنى. طيب، لكن هل التحريف أيضا هو تعطيل أم لا؟ نعم تعطيل. نعم، حتى التحريف تعطيل، لأن المحرف انحرف باللفظ عن المعنى، عن من معناه الصحيح إلى معناه الباطل، فأخلى المعنى الصحيح من معناه المقصود شرعا إلى معنى آخر، فهو عطل وزاد على التعطيل أنه أتى بمعنى آخر لم يرده الله ولم يرده رسوله صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاة والسلام. طيب، المعطل عطل لكنه ليس بالضرورة أتى بمعنى آخر مقابل، فيكون كما جاء عندنا الآن بالمبتدع والكاتب. إذن يكون كل محرف هو، معطل. وليس كل معطل. محرف. واضح هذا التفريق؟ واضح، جزاك الله خير وبارك الله فيك. وياك. طيب، قال: ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف هو أن تكيف صفات الله جل وعلا، فتقول: اليد طولها كذا، وعرضها كذا، والإصبع حجمه كذا، وفيه كذا وكذا، هذا تكييف، ولا تضرب مثال. لكن الممثل ماذا يفعل؟ يضرب المثل، فيقول: يد الله كيد فلان، وجه الله كوجه فلان. فيكون الممثل مكيف، صحيح أم لا؟ إيه لكن ليس كل مكيف ممثلا. ممثلا. واضح هذه المراتب الأربعة؟ غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس نفي، نفى عن الله جل وعلا الله عن نفسه المثيل، أي الشبيه والسمي والكفء، كما سيأتي في الآيات الأخرى. إذن ليس الكاف هنا قيل أنها بمعنى المثل، فيكون ليس مثل مثله شيء. واستشكل هذا بعض أهل العلم وقالوا: إذا نفينا مثل المثل فقد أثبينا وجود مثل. لكن هذا يقال نعم في غير لغة العرب، فإن العرب إذا نفت مثل المثل فإنها في الحقيقة تنفي المثل. وقال بعضهم: الكاف هنا صلة، وبعضهم يسميها زائدة، وتسميتها بالصلة أحسن وأولى، لأن في لفظ الزيادة يوحي ما يوحي من المعاني التي قد تكون غير صحيحة، فيكون صلة. والصلة توضع لغة للتأكيد، ولهنا في القرآن نظائر، منها قول الله جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. أصل الجملة فبنقضهم ميثاقهم، لكن زادت الميم هنا للتأكيد فتكون فبنقضهم ميثاقهم، فبنقضهم ميثاقهم. وكقول الله جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة. هل المعنى هنا الإقسام أم نفي القسم؟ الأقسام. الإقسام. إذا تكون لا هنا بمعنى التأكيد فتكون أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. وكقول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم. أصل الجملة فبرحمة من الله. أحسنت. إذا زادت الميم والألف هنا الماء، لماذا؟ للتأكيد، فتكون الجملة بهذا اللفظ: فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. إذن الصحيح والله أعلم أن الكاف هنا صلة، فتكون ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. شيء، أي بابا. وهو السميع البصير. بعد أن رد على أهل التمثيل رد هنا على أهل التعطيل، فقال: ومع أنه لا يماثله أحد فإنه سبحانه وتعالى سميع بصير. السمع إدراك الأصوات، والبصر والإبصار هو إدراك المبصرات. وقال أهل العلم: الله جل وعلا ذكر هنا السمع والبصر لأنها من أكبر الصفات المشتركة بين المخلوقات. واضح؟ واضح. الفيل له سمع، والنملة لها سمع، هل سمع النملة كسمع الفيل؟ لا. إذا كان هذا واردا بين المخلوقات، فلا أن يكون واردا بين الخالق والمخلوق من باب أولى. أولى. إذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل، وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأصنام، العابد الأوثاني، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد الأوثان، عابد الـ الـ الـ إن المعطل عابد البهتان، من شبه الله العظيم من نعم من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. ولهذا في أول النونية يقول ابن القيم: المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والمسلم السني الموحد يعبد إلها صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى. واضح؟ واضح. طيب قال بعدها: قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. نكمل هذا الكلام عن الجملة الأخرى في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك وفيك، ونلتقي إن شاء الله، وأرسل لي التسجيل مشكورا إن شاء الله. طول سلوك إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك وسددك الله وإياك، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله تعالى. بارك الله فيك وحسن الله إليك وإياكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.